أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا

بل هم بلقاء ربهم كافرون. وسبحوا بحمد ربهم سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتزاحف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا